يا يوم علي ينحسبنا الله وللقلب نداء وعلياه يا يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه يا يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه علي بعد طه خير من صلى ومن صام ومن سبح للمولى علي ذو العلا والخالق الأعلى ومنه اشتفق اسما حين سماه ومنه اشتاق اسما حين سماه انزع غاتي وعزي عزي للمولى صاحب الزمان بارك الله بالنشمي اللباسه شوي الى الخلف خلي ياخذ راحه اللطام جزاكم الله خير الجزاء اجرك على المولى اجرك على المولى ان شاء الله علي هل اتى والايه الكبرى مأجور مأجور حبيبي مأجور إن شاء الله علي هل أتى والآية الكبرى هو السر لسبحان الذي أسرى رسول الله قد حدثنا جهرا به جاءت على من كنت مولاه لخادم أهل البيت الشاعر جابر الكاظمي علي هل أتى والآية الكبرى هو السير لسبحان الذي أسرى رسول الله قد حدثنا جهرا به جاءت ألا من كنت مولاه علي علي مولاي ومولاك ها هو التنزيل يبكي فقده التأويل هو التنزيل يبكي فقده التأويل وسالت أدمع التوراة والإنجيل ويبكي في سماواتي له جبريل وفي الآفاق حزنا ضاعت ينعاه قتيل قد بكاه مجمل القرآن قتيل قد بكاه مجمل القرآن سبأ والطور والتكوير والرحمن وطه والنبأ والنجم والفرقان وناح الكون اقصاه وادناه كفى من لو عتين جبريل ناعيها كفى من لو عتين جبريل ناعيها لهول الخطب قد مادت رواسيها مصاب زل زل الدنيا وما فيها وفي القلب زناد الحزن أوراه وفي القلب زناد الحزن أوراه أتدري ما جرى في ليلة القدر أتدري ما جرى في ليلة القدر دماء المرتضى من رأسه تجري دماء المرتضى من رأسه تجري بكاء هي حتى ما لع الفجر وما أدرى كما دمعي وما يجراه على فقدي خادم خادم الخدام أمير المؤمنين خادم أتدري ما جرى في ليلة القدر أتدري ما جرى في ليلة القدر أتدري ما جرى في ليلة القدر أتدري ما جرى في ليلة القدر بعد بعد أتدري دماء المرتضى من رأسه تجري دماء المرتضى من رأسه تجري دماء المرتضى من رأسه بكاء هي حتى مطلع الفجر بكاء هي حتى مطلع الفجر وما أدرى كما دمعي وما أجراه على فقدي علي فارس الهيجا سأبكي ما بكت في دمحها الورقة ولن أخلع ولن أخلع عمي ولن أخلع ثياب الحزن والأرزاء على من خصه الهادي وآخاه قريح الجفن والقلب أسى قد ذاب بارك الله بارك الله بالنشامة على فقدي عليين فارس الهيجا سأبكي ما بكت في داو حها الورقة ولن أخلع ثياب الحزن والأرزا على من خصه الهادي وآخاه قريح الجفن والقلب أسن قد ذاب والجسم رهين الحزن والأوصاف أنا أبكي لي هلال غاب في المحراب أبكي لي هلال غاب في المحراب أبكي أبكي لي هلال غاب في المحراب أبكي أبكي ليه أبوى السيف بكهف الموت وأراه لما ناب علي اللهم أطيق صبره مصعب قد ذكى في مرجتي جمرة لما ناب علي لم أطيق صبرا مصعب قد ذكى في مرجتي جمرة ألا يا رب ألا يا رب ألا يا رب فارحم كل من أجرى دموعا ثم نادى وإمامه دموعا ثم نادى وعليا دموعا دموعا ثم نادى وعليا لما ناب علي أطيق صبرا مصاب قد ذكى في مرجتي حمرا مصاب قد ذكى في مرجتي جمرا ألا يا رب ألا يا رب ألا يا رب فارحم كل من أجرى دموعا ثم نادى وعليا دموعا ثم نادى